في ظلال العقيدة الإسلامية والتعرف على أصولها، نواجه بذلك التيار الإلحادي الذي بدأ يظهر في المدارس والجامعات والمنتديات وفي ميادين أخرى كثيرة، وكثير من الناس يعني يعجز عن مواجهة هؤلاء المبطلين أو المخدوعين أو الذين زيفت عليهم أمور العقيدة الإسلامية الصحيحة نتيجة أنه لا يعرف شيئا عنها. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت أنا كمسلم ولي أركان في العقيدة ولي أصول أنتمي إليها لا أعرف عنها شيئا، لما يجي واحد يشككني فيها يعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف، صادف قلبا خاليا من الهوى فتمكن، لقى أرض فاضية أرض بور والعياذ بالله، فهيعرف يلعب ويفتش ويوسوس ويشكك زي ما هو عايز ويثير من الشبهات ما يحلو له، وأدنى شبهة ممكن تطير 100 واحد في لحظة وتشككهم في أصول الدين. عشان كده المواجهة الصح ألا نصيحة في أوجه هؤلاء المشككين المزيفين الملحدين، وألا نلتفت إليهم. الصح إن إحنا ننشغل بإيه؟ بأنفسنا، فنبني ونتعرف، ودي مهمتي ومهمتك ومهمتك مع أنفسنا مع أهلينا مع من نعول مع من نسأل عنه أمام الله عز وجل، هل قمنا بواجبنا نحوه وعرفناه أو لا. عشان كده بدأنا سلسلة العقيدة. أول شيء والأصل في العقيدة أن تتعرف إلى الله عز وجل، علشان أنت أول سؤال هتسأل في قبرك عنه كما ورد في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه، أول سؤال إيه؟ من ربك؟ من ربك؟ بعد كده ما دينك؟ بعد كده ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ السعيد من يوفق للإجابة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء السعداء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت العقيدة الصحيحة اللي هنتعلمها في الحياة الدنيا لنواجه تيارات الإلحاد والملل الفاسدة. القول الثابت الذي نتعرف إلى أصوله ونتعلم أركانه لنعرف كيف نعبد الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. إذا لم تكن تعرف ما هو الشرك أو ما هو الكفر أو ما هي الأمور التي تؤدي إلى الشرك والكفر كما قررها القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن أعمل حاجة وأنا مش دريان وفيها الشرك أو الكفر؟ مش ممكن أعمل حاجة وأنا مش دريان تبطل العمل كله؟ يبقى ينبغي التعرف على الأصول وعلى مضادات هذه الأصول لكي نسلم في الدنيا والآخرة. أخذنا لقاءات كثيرة في الأدلة على وجود الله عز وجل، وإحنا بدأنا قلنا أن كلمة الأدلة على وجود الله أو جملة الأدلة على وجود الله، وينفع كلمة الأدلة، إحنا أزهرين بقى وده شغلنا، الجملة يطلق عليها كلمة عندنا، لا إله إلا الله كلمة ولا جملة؟ جملة وكلمة في نفس الوقت. وألزمهم في سورة الفتح، وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى اللي هي ايه؟ لا إله إلا الله. يبقى العرب يطلقون على الجملة كلمة، يبقى الأدلة على وجود الله هذه كلمة أو هذه، وينفع كلمة وينفع كلمة، هذه كلمة أو هذه جملة نقول إننا نتنزل بها مع الناس، لأن الله تبارك وتعالى أظهر من أن نستدل على وجوده. كيف وهو الذي أوجد كل شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ وإحنا خدنا في أول لقاء كلام ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله، بيقول إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ السماء محتاجة لربنا ولا ربنا اللي محتاج لها؟ السماء، الأرض، الإنسان، الجماد، الحيوان، النبات، كل المخلوقات، ما نعرف وما لا نعرف، كلها تفتقر إلى الله، تفتقر في وجودها، تحتاج في وجودها إلى الله عز وجل. يبقى كيف أستدل بالناقص على الكامل؟ ده العكس والصح، أنا أستدل بالكامل على الناقص. إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. بس احنا قلنا الأدلة دي كلها اسمها الأدلة على إثبات وحدانية الله وقدرة الله، لكن الوجود خلاص ده أمر مفروغ منه، مفيش الفطرة، وشرحنا ده بالتفصيل. وقفنا عند الأدلة الكونية على وجود الله عز وجل. لعل قومي يذكرون، احنا قلنا الأدلة الكونية كام دليل؟ 4 مذكورين في سورة ايه؟ الأعلى، اللي هي الآية اللي بتقول، والآية اللي بتقول الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. 4 أدلة: دليل الخلق، دليل التسوية، دليل التقدير، دليل الهداية. وكل واحد له شرح يطول، احنا بناخد موجز ليه. دليل الخلق يعني ايه؟ يعني ايجاد الشيء وابرازه واظهاره بعد ان كان عدما، زي الكون باكمله يدل على الله تبارك وتعالى. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون، وسردنا الايات المره اللي فاتت. دليل الخلق اول ايه في القران، اول ايات نزلت: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، الى اخر الايات. دليل التسويه معناه ايه؟ قلنا دليل التسويه معناه ايه؟ معناها ان الله تبارك وتعالى احسن خلقه واتقن صنعته، بحيث يكون كل خلق من مخلوقاته مهيئا لاداء وظيفته على الوجه الاكمل، وامد كل خلق بما يصلحه ويصلح غيره. ده دليل التسويه، وهو ارقى من دليل الخلق. خدنا آية مشتهرة جدا اللي هي صنع الله الذي أتقن كل شيء. خدنا آية تانية في سورة طه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. لا لا لا، ده دي في سورة السجدة: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، في الحوار، حوار موسى عليه السلام مع فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. خلقه يعني إيه؟ صورته وهيئته. فاليد للإيه؟ للبطش. قلنا البطش مش الضرب، البطش معناه كل ما تقوم به اليد. الرجل للمشي، العين للإبصار، الأذن للاستماع، اللسان للكلام والتذوق، الفم للأكل، وهكذا. لكن ما شفناش الإيد بقى مغيرة لما هي عليه بحيث الإنسان يمشي عليها، يبقى ده ما فيش إحسان فيه. يبقى الإحسان تهيئة كل عضو من أعضاء الإنسان لما خلق له، فيأتي بثمراته على الوجه الأكمل اللائق ويتوافق مع باقي الأعضاء. يبقى أمد الإنسان أو أمد الأعضاء بما يصلحها وبما تصلح غيره. ما زلنا مع دليل التسوية، وختمنا اللقاء اللي فات فيه. خدنا الأرض وكيف سواها الله عز وجل للإنسان، خدنا بعض المخلوقات والكائنات الحية وكيف أمدها الله تبارك وتعالى بما يتناسب مع البيئة الموجودة فيها. فاكرين الجمل واللي قلناه عليه، الخوف العريض بتاعه علشان الرمل، السنام الكبير عشان يخزن فيه لمسافات الصحراء الدهن اللي ياخد منه مع عدم وجود الأعشاب اللي ياكلها، الأشفار الطويلة عشان تقيه الايه؟ الرمال وأشياء، والشفة المشقوقة علشان لما ياكل النبات الشوكي ما تجرحوش. متذكرين الكلام ده؟ كل ده تسوية، تسوية لتتناسب مع البيئة، لتتناسب مع المكان، لتتناسب مع ما خلقت له. والكائنات الحية الأخرى منها اللي ربنا ادالها الناب، ومنها اللي ادالها المخلب، ومنها اللي ادالها سرعة الايه؟ سرعة العدو، كل واحدة ومنها اللي ادالها تشكيل اللون زي الحرباية مثلا، السلاح بتاعها أن تتشكل، وهكذا. واللي ادالها القرن، واللي ادالها السم، واللي ادالها كذا، كل ده تهيئة لكل كائن حي بما يناسبه ويصلحه ويتعامل به مع الآخرين. خدنا مجموعة من الأمور اللي في تسوية الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقلنا إن الإنسان لأنه مخلوق لمهمة أسمى، وهي عبادة الله عز وجل وخلافته في الأرض وتوحيده سبحانه وتعالى، كان لابد ان التسوية في الانسان مظاهرها تكون في الايه؟ في القمة. اذا ظهرت التسوية في الكائنات الحية الاخرى بصورة ما فيها اعجاز وفيها دلالة على القدرة الوحدانية، فهي اشد ظهورا ووضوحا في الانسان لاجل مهمته التي تناسبت معه. ده احنا قلنا لو بصينا في التكوين الإنساني هنلاقي مجموعة من الأجهزة سردناها: الجهاز العضلي، الجهاز العظمي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدموي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، الجهاز الليمفاوي، الجهاز العصبي، الجهاز البولي، أجهزة الذوق والشم والسمع والبصر. كل واحدة من الأجهزة دي فيها آيات يسجد الإنسان عند النظر فيها متوصلا إلى إثبات وحدانية الله عز وجل. وكم من عالم كونيات وكم من طبيب في الجسم حينما يصل إلى نقطة معينة من خلال تخصصه يضع ما بين يديه من الآلات وهو في معمله أو مريضه بين يديه ويقول آمنت بالله. هو مؤمن، بس هنا الإيمان هنا معناها تحقق عن عيان، عن مشاهدة، والمشاهدة زي الخبر. هو كان مؤمن قبل كده بالخبر، دلوقتي أصبح مؤمن بالإيه؟ بالعين. فما راء كمن سمع، ليس الخبر كالمعاينة. زي سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا آمنت عن خبر، أريد أن أؤمن عن إيه؟ عن رؤية. فاحنا عارفين القصة. هل سيدنا إبراهيم عليه السلام شك؟ لا، ما شكش، ولكنه طلب الإيه؟ طلب المزيد من التيقن في إثبات قدرة الله تبارك وتعالى، وإلا فالأصل موجود. وضربنا المثل باليد والأمور اللي ممكن تحصل تلقائية من غير ما تحس فيها، كيف أن الله سواها لما هي له. وضربنا المثل بالأذن الوسطى وفيها 4000 حنية، 4000 تقوس، وهذه التقوسات لتأخذ الأصوات على تعددها درجات متفاوتة، فتعرف تميز ده صوت القط، ده صوت الأسد، ده صوت الكلب، ده صوت الحمار، ده صوت الإنسان، ده صوت الرعد، ده صوت البرق. 4000 حنية بتميز من الأصوات، من اللي أوجدها على هذه الطريقة سبحانه وتعالى. استحالة تكون مصادفة، اللي يقول مصادفة يبقى مجنون على طول. الإبصار، قلنا الإبصار في العين وحماية العين بالجفن والأهداب والدموع وحاجات ما احنا تكلمنا عنه. وصلنا عند جهاز الذوق في اللسان، ما احنا بنتكلم عن دليل التسوية، ازاي ربنا سبحانه وتعالى احسن واتقن خلقه وصنع هذه الاعضاء وامدها بالامكانات التي تهيئها للقيام بثمرتها وبغايتها المرجوة من ورائها، ولتتوافق وتتواءم وتتلائم مع باقي الأعضاء، يحصل توازن وتكامل وتوافق، مفيش تنافر ولا اختلاف ولا اختلاف. جهاز الذوق في الإنسان وهو اللسان، عمله يرجع إلى مجموعة من الخلايا الذوقية. هذه الخلايا في حلمات غشائية مخاطية لها أشكال مختلفة، منها الخيطية، منها الفطرية، منها العدسية. هذه الحلمات لها فروع عصبية يغذيها اللسان البلعومي، العصب اللسان البلعومي، العصب الذوقي. عند الأكل تتأثر هذه الأعصاب فتنتقل هذه الإشارة نتيجة التأثر من هذه الأعصاب الذوقية إلى المخ، والجهاز ده موجود في أول الفم. لذلك أنت أول ما تدوق يا إما تلفظ يا إما تبلع، الإشارة وصلت للمخ في ثواني. سبحان الله العلي القدير، ايه اللي وصل للمخ وقال ده مر وده حلو وده سم وده كذا وده كذا وده كذا؟ ان الله على كل شيء قدير. حينئذ يستطيع الانسان بواسطه هذه الاجهزه العصبيه الموجوده في اول الفم في طرف اللسان ان يميز بين ما هو نافع وبين ما هو ضار، ان يحس بالمراره وبالحلاوه، بالبروده وبالسخونه، بالحامض وبالمالح وبغيره من الامور. بلكم اللسان بيحتوي على كام نتوء، النتوء هو البروز، الارتفاعات داخل منطقة غير منفصلة عنها. يبقى مثلا أنا الموبايل ده في إيدي، الأزرار دي بسميها نتوءات، هي مرتفعة قليلا عن جسم الإيه؟ الجهاز ده كله، لكن مش منفصل عنه. لو ارتفعت وانفصلت خلاص ما عادتش بقى نتوءات، ده أصبح الجسم مستقل بنفسه، لكن متصلة بالجهاز ولها بروز تسمى إيه؟ نتوءات. اللسان في نتوءات بتبعث إلى الأعصاب إشارات لتصل إلى المخ ليميز الإنسان بين الحلو والمر، بين الحامض وغيره. النتوءات اللي في اللسان دي كام؟ اللسان ده قد إيه؟ 5 سم هو؟ يوازي كام جرام؟ حاجات بسيطة. في 9000 من نتوءات وبروزات الذوق الدقيقة، 9000 نتوء في لسانك، دقيقة جداً. وكل نتوء منها يتصل بالمخ بأكثر من عصب، يعني مش يبقى 9000 عصب، لا 9000 في أعداد كثيرة يشرحها لنا العلماء. فكم عدد هذه الأعصاب مضروبة في 9000 نتوء، وما حجمها، وكيف تعمل منفردة، وكيف يتجمع الإحساس فيها ويصل إلى المخ؟ إنه الله عز وجل الذي بيّن لنا ذلك. الجهاز العصبي دليل التسوية فيه إيه؟ الجهاز العصبي الذي يسيطر على جسم الإنسان سيطرة تامة من خلال شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم، وهذه الشعيرات الدقيقة التي تمر بكافة أنحاء الجسم تتصل بما هو أكبر منها، وهذا هذه الشعيرات التي هي أكبر مما قبلها تتصل بالجهاز المركزي العصبي. فإذا ما تأثر جزء من أجزاء الجسم، ولو كان هذا التأثر تغير بسيط جدا في درجة الحرارة نتيجة بقى التغيرات المعروفة في الجو المحيط بالإنسان، هذه الشعيرات العصبية الصغيرة جدا الدقيقة تنقل هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسم، وهذه المراكز توصل الإحساس إلى المخ، إن في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة حيث يمكن للمخ أن يتصرف فيدي الإشارات للجسم يتوافق مع الإيه؟ مع هذا التغير. سرعة سريان الإشارات والتنبيهات من الشعيرات الدقيقة ومراكز الإحساس إلى المخ نتيجة التغير 100 متر في الثانية. شفت إزاي؟ 100 متر في الثانية. في سمعت عن رقم زي ده؟ إيه التناسق العجيب ده؟ إيه التسوية؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. الجهاز الهضمي بيقول لك لو إحنا اعتبرنا المعدة معمل كيميائي هيحلل الأجزاء دي والمواد اللي بتدخل فيه، يعني هتلاقي مثلا كرنب وسمك مقلي وقرنبيط ولحم كل الحاجات اللي بنحذفها على المعدة دي. المعدة لو حبينا نترجم عملها عايزين عمارة مكونة من 3 طوابق باتساع معين عشان نعرف نفصل العمل بتاعها ويقوم بالجهد في مقدار قد ايه؟ مقدار القبضة كده، المعدة قد كده، عايزين عمارة 3 ادوار عشان تقوم فيها اجهزة معقدة عشان تقوم بعملها. كل ده اجتمع في هذا الجزء الصغير من الانسان. وبعدين افترض انك انت بتحط المواد فيها او الاكل فيها من غير اي تسميات، ما بتقولش للمعدة يا معدة ده السمك اللي فيه مش عارف الكالسيوم، ده اللحم اللي فيه مش عارف البروتين، ده الارز اللي فيه النشويات، ده مش عارف ايه. لا، انت بترمي للمعدة وهي بتميز وهي بتعمل عملية فرز، وبتقوم الاول تحطم كل اللي بيدخل فيها، ده عملية كيميائية معقدة، تحطم كل اللي يدخل فيها سمك مع لحم مع حلويات مع مش عارف ايه من غير تمييز بين هذا وبين ذاك. بعد عملية التحطيم تعيد تكوين ما تبقى الى بروتينات جديدة تصلح لسائر خلايا الجسم، لسائر خلايا الجسم، وتختار المعدة المادة المناسبة للطعام الذي تريد أن تهضمه، لأن مش كل مادة هتهضم اللي نازل فيها. السمك عايز مادة للهضم، اللحم عايز مادة، كل هذه فهي بتحدد أول ما ينزل فيها. رغم أن المواد إيه، إحنا خلطنا اللحم مع القرنبيط مع العدس مع الفول مع الحلويات، وكل مادة من دي عايزة مادة معينة عشان تساعد على الإيه، على الهضم، هي بتعمل ده كله، تبعت المادة دي لللحم، تبعت المادة دي للسمك، وكله في مكان واحد زي الجير والكبريت واليود والحديد والمواد الأخرى الضرورية. وهي أيضا بعد عملية التحطيم وعملية الفرز وعملية الهضم تعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية وإمكانية إنتاج الهرمونات، وتجمع سائر الحاجات الضرورية لسائر الخلايا، وتخزن الدهن والمواد الاحتياطية الأخرى لكل حالة طارئة مثل الجوع يبقى فيه. ورغم أنها بتهضم كل اللي داخل فيها إلا أنها لا تهضم نفسها، وتفعل ذلك رغم أن الإنسان يفكر ويفعل ويفعل، وهو في عالم وهي في عالم ثاني. من الذي سيرها؟ من الذي أودع فيها هذه الإمكانية دون أنت ما تتدخل ولا تعمل أي شيء؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. العجيب ان احنا مفكرين ان عملية اوتوماتيكية، عملية ذاتية، حطمي اهضمي حط المادة المناسبة حولي المواد كذا ابعتي للخلايا في الجسم، ده هي مش اوتوماتيكية ولا آلية، ده هي دي صنع الله عز وجل، مش منسوب الى المعدة نفسها. المعدة هتحلل الأطعمة، هتعيد صياغتها لما يتناسب مع الجسم من طاقة ودم يدخل المكان اللي فيه. شوف الخلايا اللي في الجسم، اسألوا الأطباء، 1000 خلية، 1,000,000 خلية، 1,000,000,000 خلية، بلايين الخلايا، بلايين. وبلايين الخلايا دي يعني ايه؟ منها اللي بيتجدد باستمرار ومنها اللي هو ثابت على حالته. خلايا اللي في المخ دي ثابتة، لان لو تجددت اللي انا هعمله دلوقتي هنساه، لان لو تحطمت الخلايا اللي انا اشتغلت عليها دلوقتي بعد ساعة وتحطمت وحل مكانها سم مش هيفتكر اي حاجة من اللي فات. اما ما عدا كده من الخلايا ممكن بايه بيغير نفسه. بلايين الخلايا، كل خلية من الارقام البليونية دي محتاجة المادة معينة المعدة بتبعتها لها. مين اللي عرفها تتعامل مع كل البلايين دي؟ بلك يقولون ان عدد بلايين الخلايا الموجودة في الجسم تفوق عدد الجنس البشري اضعافا مضاعفة. الجهاز ده هو لقد قبضة اليد، المعدة بتقدم لهم الطاقات اللازمة. وبعدين كل توريد لكل خلية مستقل، يعني هتورد للخلية دي باستمرار على استقلال على انفراد، ما فيش خلطة بينها وبين خلية تانية، والخلية دي لها توجه ودي لها توجه. التوريدات هنا هيبقى شكلها ايه؟ يقول لك هنا اذا في المعدة معمل كيميائي ينتج من المواد اكثر مما ينتجه اي معمل اخترعه الانسان او ابتكره او وصل اليه. ونظام للتوريد الغذائي، ما هي بتورد الطاقة والدم ومش عارف ايه والكلام، طبعا ده شرح يطول عند الاطباء، تورد المواد اللازمة لصنع العظام والعينين والاظافر واللحم والشعر وما شابه ذلك. نظام التوريد الموجود الى بلايين الخلايا من المعدة اعظم من اي نظام للنقل او التوزيع عرفه العالم، وكل ذلك يتم بانتظام وبدقة بالغة تنطق فتقول صنع الله الذي اتقن كل شيء. الرجل ممكن يعيش 50 سنة، او السيدة تعيش 50 سنة 80 سنة، والمعدة ما زالت تقوم بهذا الامر دون عناء منه. ايضا هناك في مظاهر التسوية في خلق الإنسان، سيبك بقى من الجهاز الهضمي والدم والعصب والليمفاوي ومش عارف ايه، اعظم ما في الإنسان مما يدل على قدرة الله تبارك وتعالى وحدانيته، مما سوى الله به خلق الإنسان، العقل الذي ميز الله عز وجل به ابن آدم وكرمه وفضله على كثير من خلق تفضيله. فالإنسان لم يمنح قوة عضلية كقوة الثور الهائج، ولا سرعة في العجو والجري كسرعة الحصان، ولا صبر على المشقة كصبر الجمل، ولا أجنحة يحلق بها في الهواء كأجنحة الطير، ولا أنيابا ومخالب كأنياب ومخالب الأسد والصقر مثلا، ولا أعينا ميكروسكوبية اللي هي العين المكبرة كأعين الحشرات الدقيقة، حشرات قد كده وعندها عين تكبر الصورة أضعاف مضاعفة، ولا بصرا تلسكوبيا. التلسكوب بقى ايه؟ مكبر مقرب، يكبر وده اللي بيبصوا بيه على الايه؟ على الاجرام بقى اللي في السماء. ولا غرائز هادية كغرائز النحل والنمل والحمام الزاجل. شفت ده كله؟ القوة والسرعة والصبر والاجنحة والانياب والمخالب والاعين الميكروسكوبية والابصار التلسكوبية والغرائز الهادية، كل طائفة من الكائنات الحية فيها ما يميزها عن غيرها. الإنسان ما خدش من ده ولا من ده ولا من ده ولا من ده ولا من ده، لكن الله عز وجل وهبه العقل أعظم مظاهر التسوية في الخلق. وبهذا العقل مع تسخير ما في السماوات وما في الأرض للإنسان، استطاع الإنسان أن يكون في قوة الأسد وفي سرعة الحصان وفي صبر الجمل وفي بصر الصقر وأشياء أخرى كثيرة. إزاي؟ استطاع بعقله أن يستأنس الثور والحصان والجمل. هيستفيد من الامكانيات بتاعتهم، يبقى كأنه هو اللي ايه؟ اللي بيقوم بيها. استطاع ان يسخر الدواب الضخمة في اجسادها ذات التحمل العالي القوية في ابدانها مما يستمر معه في حاجاته ومعيشته. استطاع ان هو يصنع عجل يركبه في عربية بطريقة معينة يشدها الحصان فتزداد السرعة، كأن العجل ده أصبح امتداد للساق بتاعة الفرس، بدل ما هياخد المسافة في مترين هيبقوا 5 أمتار وهكذا. استطاع بما وهبه الله عز وجل من ذكاء أن يخترع أو يبتكر الأجهزة الميكانيكية التي تطوي المسافات الشاسعة في الزمن القليل، بدءا بقى من السيارة ومرورا بالقطار فالطائرة فالصاروخ، لا تقول لي بقى للغزال ولا الحصان ولا غيره. استطاع أن يغوص في البحار كالحيتان، ما عندوش قدرة على أنه ينزل في المية، الحيتان عندها لا الغواصات والمدمرات وما شابه ذلك، وفاق الحيتان في هذا الأمر. الإنسان إذا تحكم في كل ما سخر له من معطيات وإمكانات بموجب العقل الذي هو أعظم مظاهر التسوية، فغزا الفضاء وشق الأنهار ونسف الصخور واستخدم البخار والماء والغاز والكهرباء وفجر الذرة، اللي هم كانوا بيقولوا ما تتفجرش، فجر الذرة وغزا الفضاء وحاول الصعود إلى الكواكب، بل وصل إلى القمر وبيخططوا عشان يروحوا المريخ وغيرها، وصنع شيئا عجيبا وهو الايه الكمبيوتر. شفت الإمكانات اللي فيه؟ إذا كنا بنحتار مع صنع إنسان في جهاز الكمبيوتر، والحد دلوقتي أنا بسأل أمهر الأساتذة في علم الحاسوب أجهزة الكمبيوتر، أقول له عرفت كل اللي فيه؟ يقول لي إحنا لسه ما زلنا يعني بنعرف عشر معشار اللي فيه، ويبقى بيوصف بالبراعة، ويقول في حاجات كتير لسه ما اكتشفناهاش في الجهاز ده وما عرفناهاش، وده حيرنا هذا الجهاز العجيب في إمكاناته في قدراته، ما بالكم بعقل الإنسان بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء. طبعا ما عندوش عين ميكروسكوبية زي ما قلنا زي أعين الحشرات الدقيقة اللي بتكبر، ولا عنده عين تلسكوبية مكبرة مقربة زي عين الصقر فوق خالص تقرب وتكبر الفار اللي قد كده تخليه قد كده وينزل على الهدف مباشرة. سبحان الله، شو أكيد شفتوها دي عين تلسكوبية. الإنسان استطاع بذكائه بواسطة العقل الذي سواه الله ومنحه إياه أن يخترع الميكروسكوب، أن يخترع التلسكوب، فينظر إلى السديم. السديم بينطقوها كده باللغة العامية السديم، ينظر السديم مجموعة المجرات اللي هي في الفضاء تشبه السحاب أو ما شابه ذلك، وفي غاية من الدقة المتناهية، وبعضها يفوق حجم الأرض بخمسين مليون مرة. التلسكوب بدأ يجيب الإيه؟ هذه الأمور، كل هذا بواسطة العقل. السمع، بعض الحيوانات لها سمع دقيق جدا بتجيب من على أبعاد، بل بتحس بالزلازل من على بعد كيلوات الأمتار، من بعد مئات الأميال تحس بالزلازل وتهرب من المكان. الإنسان ما عندوش حاسة السمع بهذه القوة، لكن إيه؟ بواسطة العقل الذي سواه الله عز وجل وصل إلى اختراع الأجهزة التي تحس وتشعر بحركة جناح البعوضة أو الذبابة من على بعد 100 متر. حد تبقى جنب ودنك كده تسمع جناحها، تبتسمع صوتها بس، صوت الطنين، لكن صوت سبحان الله العلي القدير. إذن أفضل ما في الإنسان مما يدل على دليل التسوية هو الإيه؟ العقل. فهل يكون كل هذا العمل في التسوية في الأرض والتسوية في الإنسان بسائر أجهزته وأبرزها العقل، هل يكون هذا العمل العجيب للعقل الإنساني ليس إلا نتيجة تفاعل في المادة التي يتكون منها الجسم وقع بالمصادفة العمياء؟ كل الإتقان ده مجرد مصادفة بينهم الحدون إطلاقا، لا يقول بهذا إلا مجنون. ده دليل التسوية في إيجاز. دليل التقدير، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. احنا قلنا دليل الخلق معناها إيجاد الشيء وإبرازه وإظهاره بعد أن كان معدوما. التسوية إمداد هذا المخلوق الكائن الحي أو الإنسان بما أو الجماد مثلا بما أو النبات، إمداده بما يتناسب معه ليحقق الهدف المخلوق من أجله في توازن وتكامل مع أجزائه ومع غيره ممن حوله أو مما حوله. أما التقدير فهو خلق كل شيء بمقدار وترتيب وميزان وحساب، بحيث يتواءم ويتوافق مع مكانه وزمانه ويتناسق مع الموجودات القريبة منه والبعيدة، فلا يتصادم معها فيعطلها عن وظيفتها أو تعطله عن وظيفته، بل إن هو يحقق معها منظومة تنطق فتقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي به الوظيفة على الوجه اللائق، فإن التقدير أن تكون هذه التسوية بالقدر الذي ينفع في الذات ومع الآخرين، ولا يضر ولا يعوق ولا يعطل، بل يتوافق بالكم وبالكيف وفي المكان وفي الزمان المتناسب مع بعض. تاني الخلق قلنا الإبراز من العدم، التسوية بعد ما خلق هذا الشيء جماد أو نبات أو حيوان أو سماء أو أرض، أمد كل واحدة من هذه المخلوقات بما يصلحها في ذاتها، التقدير بما يتواءم مع غيرها فلا تتصادم معه ولا تعطل غيرها عن الوظيفة، بل تتكيف في المكان والزمان وبالكم وبالكيف. هنعرف دلوقتي، اصل ممكن بالكم يعني ايه؟ بالكم يعني ايه؟ نسبة الاكسجين في الجو هنعرفها، لو زادت عن الحد ده كان ايه اللي يحصل؟ لو قلت عن الحد ده كان ايه اللي يحصل؟ سمك قشرة الارض لو زادت عن الحد ده كان ايه اللي يحصل؟ لو قلت كان ايه اللي هيحصل؟ كل ده اسمه الكم، ده اسمه دليل التقدير. قدر الله عز وجل الكم المناسب للاكسجين في الجو ولثاني اكسيد الكربون. زي ايه؟ الحيوان مع الانسان. مش احنا قلنا سوى الله عز وجل الانسان في اجهزته وسوى الحيوان في خلقه، ففي حيوان التسويه بتاعته في الناب، وفي حيوان التسويه بتاعته في المخلب، وفي حيوان تسويته في القرون، وفي حيوان تسميته في سرعه العدو، وهكذا. الحيوان والانسان في كفه والنبات في كفه. هنعرف دلوقتي الانسان والحيوان بيستنشقوا ايه؟ الاكسجين، ويطردوا ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون المطرود من عند الانسان ايه اللي بيستفيد بيه؟ النبات ياخده يطرد له ايه؟ الاكسجين. لو مفيش نبات في الحياه كان ايه اللي هيحصل للانسان؟ الاكسجين هيخلص، يموت الانسان. طيب لو مفيش انسان ولا حيوان في الدنيا وموجود نبات بس، هيمتص كل ثاني اكسيد الكربون اللي موجود؟ هيخلص، هيحصل، هيولع بالاكسجين اللي في الجو. مفهومة دي وصلت كده؟ ده اسمه الكم الذي يتناسب، والمكان والزمان والتناسق مع وحدات الكون كله. هناخد ده التعريف بس، الأمثلة هتوضح أكثر. الدليل ده في القرآن، قلنا الذي خلق فسوى والذي قدر. بلاك التقدير زي ما أنا عايز مثلا الطبيب يقول لك خد الحنة دي 3 سنتي، تاخدش 3 سنتي ونص. النص ده ممكن يعمل أزمة في الكبد وانت بتعالج المعدة. ممكن لو بتاخده اللي مش حاجة في المخ تأثر على العين، ولو قل مش هيبقى فيه فايدة، هتضطر انك تاخد مضاعفات اكتر، هتضطر مش عارف ايه. يبقى ده التقدير. تقدير ويقول لك خدها لمدة 7 ايام، وبعد 7 ايام اقطع، ما تزودش اطلاقا، وايه اللي في ضرر عليك. وممكن واحد يقول لك خدها قبل النوم، وواحد يقول لك لا خدها الصبح على الريق. ده اسمه التقدير، ماشي. وفي حالات بقى تانية من التقدير يقول ده يروح المستشفى، ما يبقاش في البيت، لو بقي في البيت هيحصل كذا وكذا من العدوى او من التأخر او الاجهزة مش موجودة، لكن هناك هيلاقي اجهزة وهيلاقي ناس بتخدمه وتلف حول منه فيتوائم مع الاخرين. وصلت الصورة؟ ادي التقدير. التقدير ده ظاهرة عامة في كل الكون، لان ده هو اللي هيحصل معاه الائتلاف والاتفاق والتوازن، مفيش اختلاف ولا تنافر ولا تصادم. احنا قلنا الذي خلق فسوى الذي قدر، في الآيات قرآن كثير، وكل شيء عنده بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ينزل بالكم وفي الزمان وفي المكان وفي التوقيت المناسب لنزوله، ولو نزل في غير ذلك لضيع الأرض وما عليها ومن عليها. أهو دي الآية واضحة فعلا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. المية مثلا ربنا سواها إزاي؟ أحسن خلق الماء إزاي؟ سوى الله عز وجل الماء وأحسن خلقه بحيث إن هو تهيأ للقيام بوظيفته. إيه وظيفة المية؟ السقي، الري، سواء للنبات أو للإنسان أو للحيوان، التطهير، التنظيف، كل هذه مهمة التسوية ومهمة إتقان صنع الماء. لكن الله عز وجل الذي خلق الماء أسكنه في الأرض بمقدار معلوم. بحنا محتاجين للمية بحيث تروينا وتسقينا، بحيث تطهرنا وتنظفنا. طب الكم اللي احنا عايزينه في الأرض قد إيه؟ دي قضية التقدير بقى. ربنا سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء بإيه؟ بقدر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، مش سيول مفتوحة على طول تغرق الأرض وما عليها ومن عليها، لا، بقدر، بحيث لا يقل الماء عن حاجة الإنسان فيهلك من العطش والحيوان والنبات، وبحيث لا يزيد القدر النازل عن حاجة الأرض وما عليها ومن عليها فيغرق ويتضرر، وبحيث لا تطغى المحيطات والأنهار على اليابسة فلا يجد الإنسان على مكانا على الأرض يعيش عليها، وبحيث لا يكثر الماء الملح على العذب فيحصل فيه مشكلة في المياه وبذلك يتصارع الناس ويقتل بعضهم بعضا. هذه الماء في تسويته لا يقل ولا يزيد، لا يقل فيهلك الإنسان والنبات والحيوان من العطش ولا يزيد فيصيبه الغرق والضرر. الشمس أحسن الله خلقها لتؤدي وظيفتها في إمداد الحياة بالطاقة الضوئية والحرارية المناسبة للحياة تناسبا تاما. محتاج لضوء، خد من أشعة الشمس قد كده. محتاج لحرارة، هيجي لك من أشعة الشمس حرارة تصيبك بالدفء قد كده. بس الشمس فين مكان بينها وبينك قد ايه؟ لو اقتربت شوية ايه اللي هيحصل؟ لو بعدت شوية ايه اللي هيحصل؟ وليه كانت الشمس دونا عن مجموعة النجوم كلها؟ وفيه ما يفوق قدرة الشمس ب2500 مرة، وفي ما يفوق 500 مرة، ليه ما كانش الكبير ده؟ ليه هي دي بالذات من مجموعة النجوم؟ ده اسمه الايه؟ دليل الايه؟ التقدير. كونه يختار لك الشمس من مجموعة النجوم دي كلها معناها أنه قدر هذا الأمر على ما يصلحك وعلى ما يصلح غيرك ويتوائم ويتناسب معه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض، خلق الشمس بحيث تجري إلى غايتها في مقدار محدد، لا تصطدم بكوكب آخر، ولا تقترب من الأرض قربا يحرق أحياءها، ولا تبعد عن الأرض بعدا يحرمها الحرارة اللازمة للدفء فتتجمد الأرض لو بعدت الشمس. القرآن بيشير لهذا الأمر في السورة اللي احنا حافظينها كلنا، سورة ياسين، بيقول والشمس تجري لمستقر لها. ايه مستقرها؟ هتفضل شغالة كده لحد يوم القيامة اذا الشمس كورت، لحد ما خلاص تنتهي مهمتها وتطلع من الغرب ويبقى في شغلانة تانية علامة على ان القيامة تقوم. لحد هذا الميعاد مش هتختل حركة الشمس، ده التقدير. او تجري لمستقر لها الى غايتها، على المنطقة دي للساعة كذا وتطلع المنطقة الثانية من الساعة كذا، او تجري لمستقر لها تسجد تحت عرش الرحمن عند كل غروب حتى يأذن لها في الطلوع مرة اخرى كما ورد في الحديث عند الامام مسلم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، 28 منزل، وفي 29 يبدأ ياخد الدورة الثانية مع 30. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كل منزلة تختلف عن الثانية، يبدأ هلال يزيد لحد ما يكتمل يرجع يقل لحد فاخر الشهر ما يبقى كالعرجون القديم. الهلال الدقيق ده هو جدا العرجون الصباطة بتاعت البلح اللي فيها الشماريخ دي، دي لما ياخدوها ويقطعوها من النخلة وياخدوا البلح الايد الطويلة ده هي اللي فيها الشماريخ ده هي بقى لما تترمي وتنشف والمية اللي فيها تروح تتقوس فتصبح كالايه، فيصبح القمر مثلها. أول قمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، هي ما بقتش التقويسة دي مرة واحدة، كل ما تتسحب تعمل كده، تتسحب تعمل كده، تتسحب تعمل كده حتى بتبقى شبيهة بالإيه؟ بالقمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل واحدة ماشية في الحركة بتاعتها بانتظام في دوران معلوم بقدر معلوم بأزمنة معلومة لا تصطدم مع الأخرى ولا تعطل وظيفتها. هذه معنى حكاية التقدير في الايه؟ في الشمس وفي القمر. الفضاء الفسيح اللي احنا مش عارفين له حدود ده وبيحاولوا يتطلعون عليه فيه ملايين الملايين من المجرات والنجوم وكلهم بيطلعوا علينا بأسامي. بعض هذه النجوم اكبر من الشمس بآلاف المرات بل بملايين المرات. احنا ربنا ذكر من النجوم في القرآن الشعرى، وانه رب الشعرى. الشعرى ده اثقل من الشمس بعشرين مرة نجم. والعرب ادي احنا المعطيات الحديثة على الطبيعة، ونور الشعرى ضعف نور الشمس بخمسين مرة. وفي نجم اخر اسمه سهيل ده اقوى من الشمس ب2500 مرة. ليه ما كانش الشعرى وناخد الطاقة الضوئية اللي هي خمسين مرة، وليه ما كانش سهيل ويبقى الدنيا كلها نور ويبقى الحرارة اقوى؟ ما احنا قلنا هيضيع الارض وما عليها. ماشي. فالمهم ايه؟ الفلكيون بينوا لنا هذا الامر، دليل التسوية والتناسق. بلايين النجوم والكواكب لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ومنها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، ومنها ما لا تراه التلسكوبات على احسن صورة دقيقة، فقط التلسكوب بيحس بها بس، والعلماء ما يعرفوش يحددوا موقعها اي فضاء هذا. وكل مجموعة تسير بانتظام لا تصطدم مع الاخرى. بيقول واحد من الفلكيين ان مفيش اي احتمال، كل في فلك يسبحون، فلك كل واحد له مداره الخاص، ما لا يجور ولا يطغى على الاخر. طبعا اللي هيشرح لنا المسألة علماء الفلك، هم اهل الذكر في المسألة، بيقولوا لا يوجد اي احتمال ان يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم اخر او يصطدم بكوكب اخر، مش نسبة احتمالية للكلام ده، الا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الابيض المتوسط مع مركب اخر في المحيط الهادي، الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه بنفس السرعة، هل يمكن ان يصطدموا مع بعض؟ ده في ناحية وده في ناحية، هيصطدموا ازاي؟ اهو ده الانتظام اللي موجود في النجوم اللي فوق. اذا قلت ان في مركب او لانش او سفينه بتمشي بسرعه معينه في البحر المتوسط في الاتجاه ده، وفي المحيط الهادي بالتوازي كده اهو، في المحيط الهادي نفس في سفينه اخرى او لانش او مركب اخر في نفس السرعه وماشيين كده، هيصطدموا مع بعض عمرهم؟ يستحيل. اهي النجوم كده كلهم في فلك يسبحون، من الذي وافق ووائم ووازن بين هذه المجرات الهائلة للإنسان لسه ما اكتشفش عشر معشرها؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومع التباعد بين كل مجموعة من مجموعات النجوم موضوعة في مكان بحيث لا يؤثر ولا يتأثر بما حوله من المجرات أو من النجوم إلا بالقدر الكافي الذي يؤدي إلى التوازن، مش بيقولوا بالورقة والقلم وبالمسطرة، لا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وضربوا مثل بالشمس والقمر والأرض والعلاقات التي بينهما، وده اللي حيبين بقى، لأن الثلاثة هما اللي قدامنا، الشمس القمر الأرض، مش ده اللي احنا حاسين بيه وشايفينه وعارفينه؟ التوافق اللي بينهم، التقدير اللي فيهم ايه؟ يقول لك الشمس من بين النجوم هي الوحيدة من بين آلاف وملايين النجوم التي تصلح لتجعل الحياة ممكنة على وجه الأرض. ما احنا قلنا اختارها بدقة سبحانه وتعالى، من ناحية حجمها، من ناحية كثافتها، من ناحية الضوء المنبعث منها، من ناحية الحرارة التي تأتي من الشمس، درجة بعدها عن الأرض، كل ده اختيار دقيق بإتقان وإحسان بحيث يستطيع من على الأرض أن يستمتع بها. احنا قلنا في عالم أمريكي في نيويورك وألف كتاب احنا ذكرنا اسمه قبل كده، اسمه كريسي موريسون، بيقول تدور الكرة الأرضية حول محورها في كل 24 ساعة مرة بمعدل 1000 ميل في الساعة. ده الوضع اللي هم بيقولوا عليه، الأرض بتدور حول محورها كم مرة في ال 24 ساعة؟ مرة. بقد ايه في كم ميل في الساعة؟ 1000 ميل. بيفرض بقى يقول لك افرض انها تدور بمعدل 100 ميل فقط في الساعه، مش بسرعه 1000، بالعشر بقى، ولما لا افرض خليها قلت من 1000 ميل في الساعه ل 100 ميل، ايه اللي هيحصل للارض؟ يقول عندئذ يكون نهارنا وليلنا اطول مما هو عليه الان عشرات المرات. ففي هذه الحاله هتفضل شمس الصيف الحاره في النهار الطويل جدا اللي هو 10 مرات ضعف ما هو عليه الآن، فكل النباتات اللي عندنا هتحترق، والليل هيطول جدا 10 أضعاف ما هو عليه الآن، فكل ما هو موجود على الأرض من النبات هيتجمد. عشان كده 24 ساعة بتدور حوالين محورها مرة بسرعة 1000 ميل في الساعة. إذن هذا تقدير لسير الأرض. الشمس مصدر الحرارة والضوء، حرارة سطحها 1200 درجة فهرنهايت، الكرة الأرضية بعيدة عنها بالمقدار التي تستفيد منها، لو قلت لو زادت هتحصل المشاكل، والمسافة دي ثابتة بشكل عجيب. ده هو اللي بيقول الرجل النيويوركي ده، بيقول المسافة هذه ما بين الأرض والشمس بحيث تتوفر إمكانية الحياة ثابتة بشكل عجيب، لا تتغير إلا نادرا، كل كام ألف سنة ما يقولوا اتحركت ملي، هتفضل تتحرك تتحرك تتحرك لحد ما تيجي لإيه؟ النهاية بتاعتها إذا الشمس كورت. بيقول التغير ده في ملايين السنين نادر ولا يكاد يذكر. لو إن درجة حرارة الشمس على الكرة الأرضية زاد بمعدل 50 درجة في سنة واحدة، فإن كل نبات على الأرض يموت، ويموت معه الإنسان محترقا أو متجمدا. الكرة الأرضية بتدور حول الشمس بمعدل 18 ميل في الثانية، 18 الميل ده حوالي 1650 متر، بتدور بمعدل 18 ميل في الثانية الكرة الأرضية حوالين الشمس. لو معدل دوران الكرة الأرضية حوالين الشمس 6 ميل من بلاش 18، 6 ميل في الثانية أو 40 ميل في الثانية بالزيادة وبالنقصان، فإن بعدنا عن الشمس أو قربنا منها يجعل الحياة مستحيلة على الأرض، كذلك سائر النجوم في سائر أشعتها. إذن من الذي قدر الشمس بهذه الطريقة في درجة الحرارة في قربها وبعدها من الأرض بحيث تستقيم الحياة مع الأرض مع القمر مع سائر النجوم الأخرى؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. القمر مسافته في بعده عن الأرض 420 ألف ميل، 420 ألف ميل. المد اللي بيحصل مرتين ليذكر بأن هناك قمرا موجودا. بيقول المد ده ممكن بيحدث للمحيط فيرتفع في بعض المناطق إلى 60 قدم، بيقوم ساحب كده يرفع، ده لما يحصل المد بتاع عملية المد والجذب في القمر. وقشرة الأرض مع عملية المد بتنحني مرتين للخارج كأن القمر بيسحبها كده، وهو بيننا وبينه 420 ألف ميل. وبيقول إن بتنحني كده مرتين عدة بوصات بطريقة بسيطة، يعني مش زيادة فيقع من عليها. يبدو لنا كل شيء منتظما وهادئا، رغم أننا لا ندرك أن هذه القوة الهائلة للمد تستطيع أن ترفع مياه المحيطات بحيث تغرق الأرض بأكملها، وتستطيع أن تأخذ قشرة الأرض اللي احنا بنقول عليها صلبة فتطير الأرض بعملية المد. والمريخ له قمر صغير يبعد عنه بستة آلاف ميل. بيقول افرض بقى ان القمر بتاعنا يبعد عنا 50,000 ميل، احنا قلنا هو بيبعد كام؟ 420,000. بيقول خليه 50,000 ميل، ايه اللي هيحصل؟ بيقول فان المد كان يبلغ من القوة بحيث يسحب الجبال بأسرها، ياخد الجبال ويشيلها 50,000 ميل. هيتصور حياة حينئذ بحيث ان المية هتغمر الارض مرتين في اليوم، وهذه القوة قوة جذب القمر لما يبقى بينه وبين الأرض 50,000 ميل مدى 420,000 ميل، قوة جذب المية قوة اندفاع المية تزيل الجبال. يبقى إيه اللي بيحصل في التناسق ده؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. ترى من الذي سخر هذه المخلوقات بهذه الطريقة؟ ترى من الذي خلقها فسواها وقدر لها الكم والكيف والمكان والزمان الذي يناسبها ويناسب غيرها فلا يحدث تصادم ولا تعطيل لأي وظيفة من وظيفات الكون؟ الجماعة الماديين والملحدين والماركسيين والشيوعيين وأذنبهم بيقولوا المصادفة العمياء، صدفة البحتة. لكن احنا بنجاوب ونقول ايه؟ انه الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الهوى دم خمسة لسه، الهوى اللي احنا بنتنفسه مكون من ايه؟ اكسجين ونيتروجين، بحيث ان حجم الهوى اللي موجود وكمه لا يزيد على جزء من مليون من كتلة الكرة الأرضية. مين اللي حدد التقدير ده بحيث لو زاد يحصل ايه ولو قل يحصل ايه؟ وكان يمكن للأرض في فترة التكوين لما كانت بتدحى والأرض بعد ذلك دحاها، كان ممكن الأرض تمتص الهواء ده كله فما يبقاش فيه هواء على الأرض. ليه بقي هذا الجزء اللي هو على مليون من كتلة الأرضية بقي بهذا المقدار؟ الله عز وجل أبقاه. كان يمكن يكون الهواء بنسبة أكتر من كده، الأرض ما تمتصش لحد النسبة اللي موجودة، لا تسيب شوية كمان عليه. في كلتا الحالتين لو امتصت أقل من القدر اللي موجود أو أكتر من القدر اللي موجود ما كانش وجود الإنسان أو الحيوان أو النبات ممكن على ظهر الأرض. سمك الهواء أو كثافته، ليه سمك؟ ليه كثافة؟ ليه حجم؟ لو كان أرق وأرفع مما هو عليه الآن لكانت الشهب اللي احنا بنشوفها في السماء تنزل وتولع كده وتنطفي، كانت الشهب دي كل يوم هتيجي لو كان الهواء كثافته اقل وارفع مما هي عليه الان، كانت الشهب دي هتنزل على الارض ملايين المرات في اليوم، والشهاب الواحد منها قابل للاشتعال والاحتراق. حينما يصطدم بالانسان بيقول لك ان لو ان كثافه الهواء وحجمه اقل مما هو عليه الان الشهب اللي بتحترق في السماء لا كانت هتنزل ملايين المرات على الأرض، وحجم الشهاب الضئيل جدا، الشهاب يعني النجم الضئيل جدا، أقل واحد فيها سرعته حينئذ مع قلة كثافة الهواء الموجود عليه تساوي انطلاق 90 رصاصة. الرصاصة في قوة انطلاقها بمقدار انطلاق 90 رصاصة. طب دي لو أصاب الجسم الإنسان إيه اللي هيحصل له؟ يقول لك يصير الإنسان إربا إربا من مجرد الحرارة المنبعثة منه. الأشعة السمك بتاع الهواء اللي موجود فيه، والعلماء يقولوا لنا الكلام ده في الغلاف الجوي، السمك ده ما جاش جزافا، ده علشان يرسب الأشعة اللي جاية. في أشعة ضارة عايزة تتصفى وينزل منها قدر معين، في حاجات ضارة جاية فيحصل عملية إيه؟ تنقية، مرة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة. لو كان أقل من كده كان في أشعة هتيجي من الشمس وأشياء أخرى فتدمر الكون وما عليه، ولا يكون هناك فيتامينات ولا غيرها. والجراثيم، مش الأشعة دي عشان تقتل الجراثيم وتنبت كذا وتبعث كذا، لو السمك مش موجود كان هيبقى فيه الجراثيم منتشرة أو ما شابه ذلك. العلم بيقول إن نسبة الأكسجين في الهواء تقدر عادة ب 21%. لو زادت النسبة دي لخمسين في المية ايه اللي ممكن يحصل على الارض؟ طبعا هتحترق. احنا هنختم بهذه القصة الجميلة جدا، قصة في غاية الروعة، قصيرة وجميلة. مش احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء وسواه بحيث يتواءم مع اجزائه، وامده بالحاجات اللي تكفل له بقاؤه، وسواه وقدره بعد ذلك في المكان والزمان وبالكم وبالكيف اللي يتوائم به مع الآخرين. النباتات، مش في نباتات موجودة في مصر مش موجودة في بلد تانية؟ وفي نباتات في القارة الإفريقية مش في الأمريكية؟ وفي نباتات في الأمريكية مش في الأسيوية؟ وفي نباتات في الأسترالية مش في كذا؟ وحشرات هنا لا تعيش إلا في هذه البيئة ولا تعيش إلا في كل واحدة لها مهمتها، وكل نبات له مهمته. إيه اللي حصل؟ الإنسان بقى ياخد الحشرة دي وداها هنا ينشرها، بقى ياخد النباتات دي من هنا ينقلها هنا، والمكان والزمان غير مناسب، فقد يفعلها عشوائيا فيحدث ما لا تحمد عقباه ويختل التوازن. ايه اللي حصل؟ بيقولهم ان الحيوان والنبات يتواءمان. فيه نبات ممكن ينمو بسرعة يزحف على مزروعات الناس يفسد المزروعات بتاعتهم كلها فينقطع مصدر العيش بتاعهم زي القمح والأرز وما شبه ذلك. في حيوان في نفس البيئة دي موجود علشان يأكل الزيادة اللي هتنتشر من النبات ده. ربنا عايز سبحانه وتعالى من النبات ده مليون نبتة موجودة، فالنبات بيتكاثر، ممكن يعمل المليون يعمله مثلا مليون ونص، النص مليون ده لو فضل هيبقى من 2 مليون ونص 3 مليون ونص. لا، في حشرات موجودة هنا في البيئة دي تأكل النص مليون الزيادة طول السنة، تفضل النسبة المفروضة اللي تحفظ التوازن في المجتمع ده. وده اللي حصل في استراليا، ده كلام موجود في كتب أمريكية لعلماء متخصصين. شوف التوائم، شفت التقدير بقى، التقدير بين ايه؟ الحيوان والنبات. حصل في استراليا في سنة من السنين انهم زرعوا نوع من الصبار للوقاية. الصبار بيعالج حاجة معينة، قال هنزرع منه مقدار عشان يحمي حاجة معينة، لكن الصبار هم ما انتبهوش لقضية ازاي يحدوا من الكم بتاعه، او مش عارفين ان هم في حشرة المفترض تيجي مع الصبار وتتحط في الارض دي عشان تاكل الزيادة. ما يعرفوش ايه اللي يعرفهم الكلام ده، اكتشفوا دي بعدين لما عملوا الصبار. فضل ينمو يتكاثر لحد ما غطى في استراليا مساحة توازي مساحة انجلترا، حتى دخل على الاهالي في الاراضي بتاعتهم ودخل في المدن نفسها، لا صبارة طالع لا صبارة، وهكذا أتلف المزارع وحال دون الزراعة، والأهالي لم يجدوا وسيلة لإيقاف نمو وانتشار هذا النوع من الصبار، ده نوع معين، حتى كأن استراليا محتلة بجيش من الزرع الصامت الذي يتقدم دون عوائق، في شيء قوة تقدر توقفه. علماء الحشرات وعلماء النبات قعدوا يشوفوا حل للمشكلة، طاف العلماء بنواحي العالم إلى أن وجدوا أخيرا حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار ولا تتغذى إلا بهذا النوع من الصبار، وهذه الحشرة سريعة الانتشار وليس لها أي عدو من الحشرات الأخرى يعرفها في استراليا فيتصادم معها ويقتلها، يبقى ما تديش المفعول. جابوا الحشرة نشروها، عملت التكاثر، أوقفت نمو الصبار، وما بقاش غير الكمية اللي هم عايزينها فقط لغير. من الذي وائم بين هذه الحشرة وبين المصادفة؟ برضو هي المصادفة. إنه الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. لنا لقاء آخر إن شاء الله مع بقية الأدلة. أسأل الله أن يكون لقاءنا هذا نافعا لكل من حضر ولمن يبلغ له، وأن يرزقنا الإخلاص في حركاتنا وسكناتنا، وأن ينفع سائر الإخوة بما علموا، وأن يعلمنا وإياهم ما جهلنا، وأن يتقبل منا إنه السميع العليم. والله أعلم.